وأهل الإسلام وأهل وعمارتهم وفللهم وسياراتهم يريدون هذا الظل، فما بال سكنه الاخره وظل الجنه وكلها جاهل وظل خارا. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. يقول الله عز وجل: ان المتقين في ظلال وعيون، في ظلال وعيون. تصور اخي المسلم هذا النعيم، الظل عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن امامك ومن خلفك والنار من حولك، ما لذه ولا اطيبه ولا احسنه ولا نهمله. قال الله عز وجل: وقال ازواجهم اجعلهم جنه في ظلال على الارائك متكئون. كم يخرج الناس ليتبدلون بالظل، ليتنزهون، ليتفجهون بهذا الظل مع عائلهم ومع اولادهم ومع من يحبون، والههم في الجنه وهم ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. جاء في الصحيحين في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: ان في الجنه لشجره، ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها

قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.